زارت إليه الخلائق وعنت إليه الوجوه وارتفعت بطلب رحمته الأصوات. الله أكبر. وقد انطلقت الحناجر باللغات المختلفات. الله أكبر. وقد أحرم العمار والحجاج وأهلوا من الميقات. الله أكبر. كلما علوا نشزا وهبطوا واديا وسلكوا فجاج مكة وأهلوا بين المشاعر في أداء الشعائر فسكبوا هنالك العبرات. الله أكبر. كلما نظر إليهم الرحيم الغفار فأفاض عليهم من خلع البركات وخلع الكرامات. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله خلق آدم من صلصال كالفخار وكرمه وفضله وأسجد له ملائكته المقربين الأطهار. الحمد لله أهل الحمد ومستحقه يخلق ما يشاء ويختار. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره فهو أهل الثناء والحمد والمجد وأهل التقوى وأهل المغفرة. سبحانه وتقدس ألا هو العزيز الغفار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة الحق واليقين في الجهر والإسرار. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله البشير النذير والسراج المنير والهادي المختار. جاهد في الله حق جهاده فأعلى راية التوحيد ورفع للدين المنار بالصدق في حبه واتباعه تبتغى منازل الأبرار. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأصفياء وأصحابه الأخيار والتابعين ومن تبعهم بإحسان وعلى طريق وبطريقه ملتزم وعلى هديهم سار. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد، أيها المسلمون، حجاج بيت الله، ها أنتم تخطون خطواتكم المباركة في يوم الحج الأكبر في يوم النحر. تقبل الله حجكم وشكر سعيكم وأعطاكم سؤلكم وأتم لكم نسككم. ها أنتم تدرجون على ثرى هذه الأرض الطيبة المباركة الآمنة بأمان الله المحفوظة بحفظ الله، ثم هي بمن الله وكرمه محفوظة بيقظة قادتها ورعاية مسؤوليها. أعانهم الله وبارك في جهودهم وأجزل مثوبتهم وسدد خطاهم. أرض طيبة وتأريخ مجيد وحاضر زاهر وجو عابق تزدحم فيه هذه المناظر والمشاهد، حية نابضة تختلط فيه مشاعر العبودية وأصوات التلبية ونداءات التكبير والإقبال على الرب الرحيم. في هذه الأجواء الفواحة والأمواج المتدفقة يغمر قلب المتأمل شعور فياض بانتماء أفراد هذه الأمة إلى هدف واحد وغاية واحدة. الرب واحد والنبي واحد والدين واحد والدستور واحد. إنه شعور ومناسبة تستدعي من المؤمن وقفة تأمل وموقف نظر في سنن الله في التغيير وأحوال الأمم. أيها المسلمون حجاج بيت الله، تمر الأمم في تقلبات من المد والجزر، وتعمل سنن الله عملها في الناس والأحداث والأشياء، ومن ثم تكون الآثار والنتائج والجزاء العادل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. والأيام بين الناس دول، والزمن في أهله قلب، والحياة بإذن الله أدوار وأطوار، فالقوي فيها لا يستمر أبد الدهر قويا، والضعيف فيها لا يدوم مدى الحياة ضعيفا. وما هذه المداولة والأدوار، وما تلك التقلبات والأطوار، إلا ليجري الله حكمته، ليبلو وليمحص وليميز وليمحق. وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أمة الإسلام، حجاج بيت الله، وعلى ضوء سنن الله، وعلى هدي كتاب الله، فلننظر في أوضاع أمتنا، ولنتدبر مواطن ضعفنا وقوتنا، ولنراجع علاقتنا مع ديننا وأعدائنا. إنه لخطب، إن الخطب لعظيم، وإن أمر الإصلاح لكبير، ولكنه يسير على من صدق مع الله وأخلص لله. أمة أصر الأعداء على تمزيقها، ووضعوا الخطط لتفريقها، وتداعوا لنهب حقوقها وقتل روح الدين والعزة فيها. تسلطوا على الشعوب والديار، تسلطوا على الشعوب والديار منذ ما يزيد على قرنين من الزمان، مزقوا الأرض قطعا، وصيروا الأهل شيعا، فرضت مناهج من التربية والتعليم مسخت العقل والفكر، وسادت ثقافة أفسدت السلوك والخلق، فلا دينا حفظت ولا دنيا أقامت. أعداء تخرج حمم البركان من أفواههم وأقلامهم وإعلامهم، قذائف هائلة، تخرج قذائف هائلة من الحقد المروع والبغض الدفين، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. أيها المسلمون، لا يقال ذلك استعداء ولا افتراء، ولكنه محفوظ موثق، بل تحمله الصحف السيارة والمبثوثات الطيارة والمؤلفات المنشورة. هجر الآلاف والمئين من أبناء المسلمين، هجروا إلى غير مأوى صالح ولا هدف واضح، الغذاء غير موجود والعمل غير ميسور، يعيشون بنفوس محطمة وآمال تائهة، فقدوا الآباء والأمهات والأبناء والأزواج والقريب والعشير، تمد إليهم كسر من خبز وقطع من كساء وجرعات من دواء ملطخة بكثير من المن ومغلفة بغلاف المسخ من حقوق الإنسان. قد نال ذلك دولا مسلمة وأقليات مسلمة في الشيشان والبوسنة وكشمير والطاجيك وبورما وتايلاند، وإياك أن تنسى فلسطين الحبيبة وأرضها السليبة وقدسها الشريفة. استولى اليهود وعبثوا واقتحموا واحرقوا، بل لقد داسوا المساجد والمقدسات وقتلوا الصائمين والمتعبدين والركع السجود. عدوان على الجميع غاشم، وظلم عليهم جاثم، احرق الاراضين والقلوب، صار فيها الاخضر يبسا والامل ياسا، يقتلون ويعذبون على الطريقة الفرعونية، سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وانا فوقهم قاهرون. لقد اصبح العدو يولول بلا مواربة ويصرخ بالعداء من غير دبلوماسية. لم تعد الاخبار ولا وسائل الاعلام لم تعد الاخبار ولا وسائل الاعلام تحمل الا انباء الاسلام والصراع مع الاسلام، ولو غيروا بالمصطلحات عبثا وشوهوا الحقائق غبشا. نفوس مسعورة واقلام مأجورة ودعايات مضللة ترفع الباطل وتفرق الكلمة وتمزق الشمل. امة مستضعفة تلصق بها التهم وهي بريئة، وينزل عليها العقاب وهي غير مجرمة، وتلصق بها الرزايا وهي بعيدة. هذا شيء من حالها مع اعدائها. الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله، والله اكبر، الله اكبر، ولله الحمد. اما واقعها مع نفسها فلقد اصاب الامة في كثير من مواقعها خلل كبير في دينها واستمساكها بشرع ربها، ضعف بدين الله الالتزام، واختلت مناهج التربية في الامة، وحكمت في كثير من البلاد القوانين الوضعية، واقصيت الشريعة الاسلامية، واعتاضوا عن اخوة الاسلام بقوميات ضيقة، وتقوقعوا في قطع من الارض محدودة، فتصدع البنيان المرصوص وانتشرت فيهم ادواء الجاهلية. افتتن كثير من مفكريهم واصحاب الرأي فيهم بنماذج من الشرق والغرب في الفكر والسلوك، ولاحت لهم خيارات براقة كما تلوح للغريق القشة من شيوعية واشتراكية وتقدمية ووطنية. زعموا مساكين انها طريق التقدم وسبيل الوحدة واستعادة المغتصبات، ولكنها فشلت الفشل الذريع، ولم يجن منها اهل الاسلام الا الذل والهوان والفرقة والشتات والوان الانحطاط والفساد والخذلان والهزائم. وتحدث ان شئت عن ضعف التنمية وخلل الاقتصاد وتراجع الانتاج، بل لقد احكموا في اعناقهم ربقة التقليد والتشبه للعدو الكافر في آدابه وفنونه وغير المفيد من مناهجه وعلومه، فاتبعوا سننهم حتى دخلوا جحر الضب الخرب. تقليد واستخذاء افسد رجولة الرجال كما افسد انوثة النساء، كل على حد سواء. وما درى هؤلاء المغفلون من ابناء قومنا ادنى ان هذا التقليد اللاهث ما هو الا مشاكلة ظاهرة تؤدي الى اندماج الضعيف في القوي وضياع الحق تؤدي الى اندماج الضعيف في القوي وضياع الحق واهله. بل لقد اهلكتهم التبعية حتى اذهبوا انفسهم والغوا عقولهم، ووصل الحال في بعض البلاد ان اعتبر الانتساب الى الاسلام والاستقامة عليه تهمة او جريمة يؤاخذ عليها القانون، فلا حول ولا قوة الا بالله. ايها الاخوة ضيوف الرحمن، انما توالى على الاجيال المتأخرة من رزايا وما الم بها من الام جعلهم لا يفرحون بما يفرح، ولا يشعرون بنصر ذي أثر، وكأنهم يرون الزمن لا يحمل لهم إلا مؤشرات حزن ومعالم خيبة، وكل فجر يبزو فهو عندهم فجر كاذب. حقا أيها الإخوة، إنها ظلمات حالكة ومشكلات متراكمة ليس لها من دون الله كاشفة. نعم، ليس لها من دون الله كاشفة، لا منجا ولا ملتجا ولا ملجا من الله إلا إليه. ومن هنا يكون المخرج بإذن الله، ونحن نتحدث عن السنن والعبر ونستلهم المنهج من هدي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله. أيها الإخوة، إن أمل المؤمن بربه متصل غير منقطع، وأمل المؤمن ليس مبنيا على سراب، وليس أماني عجزة ولا تسالي يائسين، ولكنه حرص على ما ينفع، واستعانة بالله، وبراءة من العجز والكسل، وبعد عن اللوم والتلاوم. إن الفأل الجميل والأمل العريض جزء من عقيدة المؤمن، حتى إن نبيكم محمدا صلى الله عليه وسلم حينما يخرج لحاجته ويسمع أسماء مثل نجيح وراشد يسر ويعظم أمله، يعظم أمله في ربه لينجح في مقصده ويرشد في أمره. وكان يعجبه الفأل ويكره الطيرة والتشاؤم، وهذا التفاؤل الذي يؤمن به المؤمن ويدعو إليه المخلص ليس تفاؤل التغافل، ولكنه تفاؤل مع إدراك واقع الأمة في ضعفها الحقيقي في نفسها وقوتها واقتصادها والتصارع الداخلي فيما بينها، وهو في ذات الوقت تفاؤل لا يعمى عن مكر الأعداء وشحن بني قومهم ضد هذه الأمة والتهويل من أمرها ليملأوا صدورهم على أمة الإسلام غيظا وحقدا. إن تفاؤل المؤمن منطلق من عقيدته بأن الإسلام لا ينام، إن تفاؤل المؤمن منطلق من عقيدته بأن الإسلام لا ينام وليس له أن ينام، فهو دين الله الخالد وهو دين الله المحفوظ، وإذا قصر فيه أقوام استبدل الله غيره، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. إن الأمة وقد مرت بمراحل الضعف والهون وذاقت من الذل ألوانا وتجرعت من القهر كيزانا وجربت حلولا ومخارج باءت بالفشل وزادت من الهزائم والضياع، إن الأمة وقد مرت بكل ذلك لقد بدأت تعود إلى وعيها وتوقن أن الحل في إسلامها، بل توقن عين اليقين وحق اليقين وعلم اليقين بأنه لا ملجأ من الله إلا إليه. فهذه المساجد التي كانت خالية في بعض البلاد إلا من شيخ هرب أو رجل همل أو يائس قعيد تعاظم روادها، وصلاة الجماعة تكاثر مقيموها، عمرت بيوت الله بالشباب والكهول والشيوخ في حرص على السنة وفقه في العبادة وخشوع في الأداء واستمساك بآداب الحشمة والعفاف والحجاب، وأوجدوا لهم مصليات حيث لا يوجد مساجد واستكثروا مراكز. إن المسجد موقع من مواقع العزة ومصدر من مصادر القوة، ولكنه عند الأعداء مصدر خوف ومنبت إرهاب. ومن البشائر صيحات النداءات المتعالية لتطبيق شرع الله على عباد الله في شؤونهم كافة والتخلص من تحكيم التساتير البشرية. وإن واقع هذه البلاد، بلاد الحرمين الشريفين أدام الله عليها حفظه وعنايته، إن واقعها في تحكيم شرع الله والسير على أحكام دينه وما أفاء الله وما أفاء الله عليها من الأمن والأمان والفضل والبر لدليل شاهد وبرهان قائم لمن في قلبه ريب أو شك. وفي حديث الفأل والمبشرات: لا تنسوا ما أنتجه وعي المسلمين بواقعهم حين أدركوا هيمنة الربا وخطره على الدين والاقتصاد والحياة. لا تنسوا ما أنتجه وعي المسلمين بواقعهم حين أدركوا هيمنة الربا وخطره على الدين والاقتصاد والحياة. فتنادى مخلصون لإنشاء مصارف إسلامية ومؤسسات مالية تنامى وجودها على الرغم من الصعوبات التي تواجهها.